الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين، الذين إذا أعطوا شكروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وإذا نسوا تذكروا. كما نسأله جل وعلا أن يفيض علينا من رحماته، وأن يجعلنا من أهل طاعته، وأن يبلغنا الخير والهدى. أيها الإخوة، في هذه العجالة وفي هذا المجلس المبارك الذي نتذاكر فيه مسائل في العلم ونطلب فيه ما يزيدنا في اتباع سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولما كان هذا الاجتماع في موسم عظيم وفي مكان مبارك، فإن ذلك مما يزيد فرحتنا بالعلم، رغبة في مضاعفة الأجر والتوفيق إلى الهدى والتعاون على البر والتقوى. أيها الإخوة، لما كانت مسائل الحج مسائل كثيرة والحديث عنها طويل، وربما جلستم مجالس كثيرة تتعلق بهذا المعنى وسمعتم ما فيه كفاية وعلم ودراية، لكن أحببنا في هذا المجلس التنبيه على بعض المسائل التي لا ينفك الإنسان عن التنبيه عليها، أو مما قد يحصل فيها الخفاء والغلط وتفوت على بعض المسلمين والمكلفين. وإن من أعظم هذه المسائل هي مسألة الاستعجال إلى الحج، فإن الاستعجال إلى الحج تلبية لأمر الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والله جل وعلا جعلها فريضة من الفرائض العظام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي ذلك حديث ابن عمر أن الإسلام بني على خمس، ومنها حج بيت الله الحرام، إلى غير ذلك من أدلة كثيرة. وما جاء عن السلف والصحابة عن عمر وعن علي، فجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا في الأمصار فيبحثوا من وجد جدة، يعني قدرة، فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. وجاء عن علي نحو من ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما الذي نريد أن نقوله في هذا المقام؟ إذا رأينا توافد الحجيج من أصقاع المعمورة ومن البقاع البعيدة، وربما تكلف الإنسان حياته كلها يجمع ويقتني حتى يصل إلى بيت الله الحرام، وربما رأينا وسمعنا من يتعرض للحج في كل عام حتى لا يوفق له إلا بعد 10 أو 20 أو 25 سنة، ونرى فيما يقابل ذلك أناس سهل عليهم أن يبلغوا بيت الله الحرام في قدرة مالية وقدرة بدنية، وتسنت لهم الأسباب في الوصول إلى بيت الله الحرام، ومع ذلك يتأخرون ويتوانون. فماذا يمكن أن يقال عن أولئك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فيا خيبة من توانى وتخلف، ويا حسرة من أبطأ بأداء هذه الفريضة والشعيرة العظيمة مع ما فيها من الواجب وأداء الأمر والاستنان بسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلك أن تنظر ما فيها من الفضائل وما يعرض للعبد فيها من الخيرات والرحمات وما يتنزل فيها من أفضال الله على عباده وإجابة الدعوات وتكفير السيئات إلى غير ذلك من أشياء كثيرة. ولكن إذا نظرت إلى هذه الحال وتخلف من تخلف عن الحج، فإني أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ: اللهم إني حين أوصاه أن يقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإن الأمر إنما هو بالإعانة وإنما هو بالتوفيق، وإلا فإن أناسا كثير يسهل عليهم الأمر ويتسنى لهم أداء الواجب، ومع ذلك يتأخرون ويتوانون. ولقد رأيت أقواما يصلون معنا إلى المشاعر وتتاح لهم الفرصة وأسبابها بالأوجه النظامية والشرعية، ثم إنهم بعد ذلك لا يؤدون هذه الفريضة ولا يقومون بهذه الشعيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تحدثنا عن هذا الأمر فإن فيها وصية لكل من يسر الله له أسباب الوصول إلى بيت الله الحرام وأداء هذه الشعيرة ألا يتوانى ولا يتخلف ولا يتأخر، فإنها من أعظم ما ينبغي أن يقوم به المسلم ويؤديه المؤمن ليكمل مباني الإسلام العظام التي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المسألة الثانية التي أحب التنبيه عليها: ولا ينفك أحد منها، ولم يزل أهل العلم في التذكير والتنبيه والإعادة والمراجعة لها، وهو أن المرء إذا كان في الحج فإنه لا بد له من صحبة، لا بد له من صحبة، فإنما يأتي الناس جماعات ومجموعات، خاصة بعدما أيضا رتبت مجيء الحجيج وتوافدهم على بيت الله الحرام عبر هذه المجموعات والمؤسسات ونحوها. إذا كان الأمر كذلك فإن أهل العلم ذكروا من الآداب والأخلاق والخصال التي ينبغي للحاج أن يتخلق بها، فيكون من تحمله لمن معه وصبره على من جاء في حملته وبذل ما بقدرته، فإن كان منهم بعض أذى في قول أو لسان أو أخذ مكان أو تنافس على طعام، فإنه ينبغي للإنسان أن يصبر على ذلك أيما صبر. بل ذكر أهل العلم أنه ينبغي للإنسان أن يزيد من ما معه، يعني مما معه من المؤنة والزاد، حتى يفيض به على من لا زاد معه ولا مؤنة. فكيف إذا كان الإنسان تؤتى الأزواد وإنما هو إيثار وترك لمن احتاج ومن سبق إليه؟ كما أنه يكون في مثل هذه المجموعات من الجهل، ويكون فيها أيضا من الضعف، ويكون فيها من الحاجة إلى المساعدة، ما ينبغي للإنسان أن يبذل نفسه وأن يتعاون مع إخوانه وأن يتحمل من في حملته؟ ولربما كان للمرء في تحمل من معه من الأجور مثل ما له في الحج، بل لربما أخذ أجرهم، ولربما كان فضل الله عليه بما تحمل من إخوانه أن تجاب له الدعوة وتغفر له الزلة ويعظم له الخير في ذلك الموقف. فلذلك ينبغي لنا أن نوطن أنفسنا على هذا المعنى، فإنه من المعاني المهمة. ولسنا قادرين على الإتيان على تفاصيل هذه المسائل والآداب، ولكن حسبنا من الإشارة ما يغني عن كثير من العبارة. وإن مما ينبغي التنبيه عليه أن الحجيج يفدون إلى بيت الله الحرام فيحرمون من الميقات. سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لا يختلف أحد في ذلك، لكن أكثر أحوال الناس اليوم أنهم يفيدون عبر الجو أو عبر الطائرات، وفيها من الخصوصية والسرعة والحال التي ليست حالا مألوفة ما ليس في غيرها. ولما كان الإحرام من الميقات من الواجبات، فإنه ينبغي للمحرم ولمن أراد الحج والعمرة أن يتأهب لذلك تأهبا يأتي بالمطلوب على وجهه ولا يؤخره عن محله. فلما كان الأمر كذلك فإنكم تعلمون مع سرعة الطائرة أنها تعبر المسافة الطويلة في الوقت القصير، ولأجل ذلك ربما ينعس الإنسان في طائرته فينام، خاصة مع طول السفر والبقاء في هذا الكرسي ونحوه، أو أنه ربما ينسى بعض من وكل إليه التنبيه بالمرور بالميقات والقرب منه والمحاذاة له ونحو ذلك. فلما كان الأمر كذلك فإنه ينبغي للإنسان أن يحتاط لذلك، فإذا لم يعلم أنه يصيب الميقات فيوقعه في محله فإنه يتقدم قبل ذلك بقليل احتياطا لعبادته. فإن الإحرام قبل الميقات بإجماع أهل العلم جائز، وإنما يكرهون ذلك لغير ما سبب، وإنما يكرهون ذلك لغير ما سبب. فإذا كان ذلك جائز وغاية ما يكون في الأمر أنه تقدم ووقوع في المباح فإن ذلك أولى من الفوات والوقوع في ترك الواجب الذي أوجبه الله جل وعلا لهذه الفريضة، خاصة أنه من ترك واجبا فعليه دم، وكثير من الحجيج ربما لا قد ذهبت نفقته وضاقت عليه يده في أن يؤدي ما يجبر مثل هذا النقص. فلأجل ذلك نقول ينبغي التنبه لهذا الأمر. أيضا ننبه على مسألة، وهو أن بعض الناس إذا وصل إلى الميقات ربما يكون في انتباهه، وربما يكون أيضا سامعا أو حاضرا لهذا الأمر، لكنه لما يلبس ثياب الإحرام فنقول الواجب عليه أن يلبي، يعني يدخل بثيابه، لأن المسلم إذا أحرم وجب عليه أن يخلع الثياب، فإذا لبى ثم شرع في خلع ثيابه فهو قد فعل الذي عليه. طيب لماذا الناس يحرمون أو يلبسون ثياب الإحرام قبل؟ هذا عند أهل العلم سنة، يقولون وسنة لمريد الإحرام أن يلبس ثياب الإحرام قبل ذلك حتى ما يبقى وقتا وعليه ثيابه فيتعرض لفعل المحظور. فإذا إذا أحرم ثم خلع ثيابه مباشرة، يعني لم يبقى وقتا ينتظر فيه، فإنه لم يفعل محذورا وأدى ما عليه وأتم الواجب على وجهه. وإذا كان قد لبس ثياب الإحرام قبل ذلك فهو ممن استعد للطاعة وبكر إليها ومنع نفسه أن تتعرض للوقوع في المحظور، واضح؟ فلأجل ذلك كان على من يحرم في الطائرة أن يستعجل في الإحرام قبل الوصول إلى الميقات، وذلك لسرعة مرور الطائرة ولكون العوارض كثيرة في نسيان المنبه أو كون حصول العارض من نسيان أو نوم أو نحوه. وإذا كان الإحرام قبل الميقات لسبب كان ذلك جائزا غير مكروه. وإن مما يتعلق بمسائل الإحرام، طبعا كثير ممن يحرمون في الطائرة أيضا يسهون عن أداء السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمرة، فعند أهل العلم أنه يستحب فعل ركعتين، فإذا كان كذلك فينبغي له أن يؤدي السنة قبل ذلك، كما أن الاشتراط في هذا مما يستحب وهو مشهور عند فقهاء الحنابلة وجاء عن الصحابة، ولأن الإنسان ما يدري ما يعرض له. النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. فالاشتراط ينفع الإنسان ولا يضره، فإذا حصل له عارض يمنعه من الوصول إلى البيت فإن له أن يحل من إحرامه مجانا ولا شيء عليه في ذلك، وهذا من التيسير، والله جل وعلا قد أمرنا ألا نكلف أنفسنا ما لا تطيق. مما يتعلق بذلك وهو من الأمور التي كثرت في هذا الزمان هي نوع من بعض ثياب الإحرام التي يعتاد الناس أن يلبسونها، وهي التي تكون مختومة يعني بإزار مختوم من كل جهة، فليس كالإزار المعهود، ويسمى عندنا في بلادنا بالتنورة، يعني لباس مختوم من كل جهة وله مثلا ربقة أو تكة تتكه وتحيط بجسم الإنسان. فهذه تسمى عند الفقهاء النقبة، تسمى عند الفقهاء النقبة، وهي مثل السراويل في كون تكتها من الأعلى واحدة، وهو مثل الإزار في أنه ليس بين الرجلين حاجز، فهي مفتوحة من الأسفل مختومة من فوق. فهذه النقبة في قول عامة أهل العلم أنها لا تجوز، وأنها داخلة في الإزار الذي هو في لبس المخيط، لأن المخيط المقصود به ليس ما فيه خياطة، ولكن المقصود من المخيط عند أهل العلم هو ما فصل على عضو بخصوصه، ولذلك عند فقهاء الشافعية يسمونها المحيط، يعني الذي أحاط بعضو من الأعضاء. فإذا كان الأمر كذلك فإنها في قول عامة أهل العلم أنها منهي عنها، وإنما شهر قول عند بعض مشايخنا المتأخرين، بل هو عند شيخنا شيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، لكن نقل الإجماع على خلاف ذلك قبله. فينبغي ألا يحوج الإنسان نفسه لمثل هذا، خاصة وأنها قول عامة أهل العلم ونقل فيها الإجماع على ذلك. من الأشياء التي نحب التنبيه عليها، وكما قلت هي تنبيهات لبعض المسائل التي قد تفوت، يستحب للإنسان إذا أراد الإحرام أن يغتسل، وهذا يتأتى عند عامة أهل الناس ولا يكاد يتركونه، لكن أيضا يستحب لمن أحرم ووفد إذا وصل مكة أن يغتسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل عند دخول مكة كما في الصحيح من حديث ابن عمر عند البخاري، وهذه من الأشياء التي لا يكاد أحد يفعلها اليوم. ولما كان الوقت بين الإحرام وبين الوصول إلى بيت الله الحرام وقت قصير، فإنه يمكن أن يقال أنه إذا اغتسل للإحرام فإنه ينوي له نيتين، نية الاغتسال للإحرام ونية دخول مكة، لأن دخوله لمكة عقيب الإحرام يكون عن قرب لا عن بعد، فيتأتى به المقصود من أنه تنظف لدخول البيت واستعدادا لأداء العبادة على أكمل وجه. ولو أن الإنسان توقف ففعل ذلك في مداخل مكة لكان ذلك أتم وأكمل من كل وجه. أيها الإخوة، إذا وصل المحرم والزائر والضيف إلى بيت الله الحرام فإن الحرم له حقوقه، وإن تعظيمه من أعظم ما عرف قبل الإسلام ناهيك بعده، والله جل وعلا يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولم يزل أهل العلم فيما مضى وفيما أتى يتابعون الكلام على تعظيم بيت الله الحرام وتعظيم الحرم كله، يعني ليس في المسجد فحسب، بل ما دام في الحرم بالحدود المعروفة إلى الجعرانة ومسجد عائشة وجهة عرفة، فالجهات الأربع كلها، واضح؟ إذا كان أهل الجاهلية، ولك أن تتصور حالهم في التعظيم، ثم لك أن تنظر في حالنا في قدر التعظيم. أهل الجاهلية يرى الشخص قاتل أبيه ويتركه تعظيما لبيت الله الحرام وهو مشرك غير مسلم، ومع ذلك يعظم هذا البيت في أعظم أمر، وهو في من قتل أباه. فما حال الناس اليوم في انتهاك الحرمة وفوات التعظيم وحصول السباب والشتام والتحيل على المعاصي والآثام في بيت الله الحرام، ليس في الحرم كله بل حتى في المسجد الحرام، فأي شيء أعظم من ذلك؟ ما أظن أن واحدا منكم دخل البيت الحرام إلا ورأى من رفع صوته، ورأى من خاصم وجادل، وربما وصل ذلك إلى اشتباك بالأيدي. عند أقل قليل وأيسر اليسير إذا أخذ مكانه أو دخل عليه في فرجة بينه وبين صاحبه، فربما كان فاعلا لما يباح وربما كان فاعلا لغير ما يحل له، ومع ذلك كل هذا لا يجيز للعبد أن يفعل مثل ذلك. فإذا نظرت أحيانا إلى ما هو أشد من هذا من إطلاق النظر، وما يكون من بعض السفهاء من أن يملي لنفسه إذا ضاق الحرم وتداخل الرجال بالنساء أن يكون بعض ما يسوء، فإن هذا مما لا حد له أو يحصل كثيرا، حتى لا نقول من أن ذلك شائع أو أنه حاصل عند أكثر الناس، لكنه لا شك أن ذلك مما يقع من بعض السفهاء وضعاف النفوس وممن سول لهم الشيطان. فأين الخوف من الله؟ وأين تعظيم بيت الله الحرام؟ وأين تعظيم الحرم؟ وأين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لإرادة البيت بإرادة في قاعدة الشرع كله أن من أراد شيئا فلم يفعله فليس عليه شيء، إلا من أراد بيت الله الحرام بسوء، وذلك تعظيما لهذا البيت. فلك أن تنظر في من يكون منهم أنواع كثيرة من التعدي على حرمات الله في الحرم وفي بيت الله الحرام. وإذا رأيت من يعتدون مثلا على ماء زمزم الذي أعد للشرب فيستعملونه لغير ذلك من وضوء أو نحوه مع ما يكون من تقدير البيت الحرام وغير ذلك، أشياء كثيرة. فينبغي لنا أن نعظم الحرم وأن يحفظ الإنسان نفسه. ومن الأبواب التي يحصل فيها مخالفة كثيرة ما يكون أحيانا في الزحام فيؤذي هذا ويتسلط على هذا، خاصة إذا رزق الإنسان ببنية قوية وبدن متماسك أو كان معه مجموعة كبيرة، فإن مما يحصل في ذلك من الإذاء ما لا يحصى. فينبغي للإنسان أن يتوقع ذلك تمام التوقي. ولذلك نهى عمر: إنك رجل قوي فلا تزاحم عند الحجر الأسود. فلا تزاحم، فمنهي عن الزحام، بل تترك السنن والمستحبات لئلا يكون من الإنسان لعباد الله جل وعلا إيذاء وإفساد. وكل من راعى ذلك في كل ما يأتي وما يذر، فيراقب بصره ويراقب حركته ولا يؤذي عباد الله، فإن ذلك من أعظم ما يكون به تعظيم البيت. بل إننا نقول يجب أن يعظم البيت في كل، أن يعظم الحرم في كل نواحيه، فإنه منع الناس حتى من قطع الحشائش التي ربما يحتاجون إليها، فكيف بالمحرمات والمعاصي، فكيف بالكبائر والموبقات. ولك أن تنظر إلى أحوال الناس إذا خرجوا من المسجد فيما يكون منهم من إفساد لتعظيم حرمة البيت، إما من الشحناء وإما من الغيبة وإما من التنوع في المعاصي وإما من أكل الحقوق وإما مما يجتمع في ذلك كله. وإن من أعظم ما يتعلق بهذا الجانب، وهي مسألة كثيرة الوقوع وهي مؤذنة بخطر كبير، وهي استعمال الهواتف على وجه غير صحيح في بيت الله الحرام، ففيها انتهاك للحرم وفيها انتهاك للمسجد وفيها إشغال لعباد الله وفيها من المراءة وفيها أشياء كثيرة، وهذا بحسب ما يكون من الاستعمالات. فإذا كان من أكثر ما يستعمله الناس اليوم هو أن يصوروا أنفسهم على تلك الحال، وهم يدعون ويبكون، أو هم يطوفون ويذكرون. وأنت إنما تطوف لله، فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله جل وعلا يقول: أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا من أعظم ما يكون، وهذا من مداخل الشيطان لإفساد على المرء حجه وعمرته وأنساكه وأعماله وقرباته التي يتقرب بها إلى ربه في أعظم المواقف وفي أحسن الأماكن وفي أذل ما يكون العبد لربه وأقرب ما يكون لمولاه، ثم يضيع ذلك الشيطان عليه بمثل هذه الأعمال وبمثل تلك التصوير ونقل تلك المشاهد إلى الغير. فلا يزال السلف ولا يزال أهل العلم ولا يزال العباد والمتنسكون يتخفون بعباداتهم ويطلبون في ذلك الإخلاص لربهم، لا يرجون جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يبتغون وجه الله يبتغون سبيل الله. وكل من كان على هذه الحال فإنه لا يفرح أن يراه الناس على حال عبادة أو في حالة قربة أو في خصوص طاعة في قيام ليل أو طواف أو صدقة أو غير ذلك. وإن العبد لو انتقل من هذه الحال إلى حال أخرى فإن ثم استعمالات أيضا للهواتف تنتهك فيها حرمة الحرم وتنتهك فيها حرمة البيت والمسجد. فمثلا حتى الاتصالات، أحيانا يتصل على أقاربه وليس عليه في ذلك غضاضة، إذا كان ذلك اتصالا فيه سؤال عن أحوالهم واطمئنان عليهم وصوت خافت ولا، فكيف إذا ارتفع الصوت؟ وكيف إذا ظهرت الصور؟ وربما كانت صور نساء في بيوتاتهن قد أخذت راحتها وتكشفت أو وضعت بعض ثيابها، فيكون في ذلك من فتنة الناس ومن إظهار المحارم، وفيها من أشياء كثيرة هي داخلة فيما ذكرناه. ومثل ذلك أيضا استعمال الجوال في أشياء كثيرة، أحيانا في تشغيل بعض المقاطع، بل رأيت في الحرم من يتابع بعض المباريات وكرة القدم وغيرها، أي ابتذال وامتهان لبيت الله الحرام كمثل هذا الابتذال. النبي صلى الله عليه وسلم منع من البيع والشراء وهو أخف من هذه الأشياء، ومنع من نشد الضالة والناس أحوج إليه، وعظم البيت إنما هو لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فيأتي هؤلاء فيفعلون ويرون، وربما كان في ذلك صور نساء، وربما كانت فيها موسيقى مع ما فيها من إشغال الناس ومع ما فيها من الاشتغال، وكأن بيت الله الحرام صار يضاهي أماكن التي عرفت برؤية باجتماع الناس لرؤية المشاهد وغيرها. وإننا ننزه بيت الله الحرام أن نذكرها باسمها، لكن ذلك ينقل البيت والمسجد من أعلى درجات التعظيم إلى أقل ما يكون من تعظيمه، وأعظم ما يكون من ابتذال البيت وامتهانه وتفويت حرمته وما أمر الله له. أيضا مما ننتقل من هذا حتى لا نطيل ونذكر بعض المواطن على عجالة، من الأشياء التي تفوت على كثير من الناس، وهو إذا شرع في الطواف وهو لا يستلم الحجر طبعا، ولا يطلب من الناس استلام الحجر لما في ذلك من الأذية له ولغيره، لكن من السنة أن يستقبل الحجر بجسده كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر وكبر، استقبل الحجر وكبر، وفقهاء الحنابلة رحمهم الله يرون ذلك واجبا، فلو لم يفعله الإنسان فإن حجه لا، فإن طوافه لا يكون صحيحا، فيجعلون ذلك واجبا خاصة في الأولى، وظاهر كلامهم أنه فيما بعدها يكون مستحبا. فعلى كل حال هو دائر بين الوجوب والاستحباب في الأولى أو في جميعها، أو في جميعها عند بعض الفقهاء، فينبغي للإنسان أن يتوقع ترك ذلك، لأنه ربما كان القول بالوجوب خاصة في أولى الأشواط هو الظاهر، والله تعالى أعلم، فينبغي الانتباه له. من المسائل المهمة والتي أحب التنبيه عليها أيضا دعوى الزحام في الحج، فالزحام مما شهر في الأوقات المتأخرة، أليس كذلك؟ وهو أعظم ما يكون خاصة مع ما يسر الله لهذه البلاد من احتضان المسجد الحرام ومسجد رسول الله وتيسير سبل قاصديه والقيام عليهم، وفي ذلك من فضل الله جل وعلا شيئا كثيرا. لكن دعوى الزحام تتأتى في بعض الأحوال لأن يفوت الإنسان على نفسه ما هو قادر على فعله، فقد يكون ثم زحام، لكن لا يمنع من لا يكون ثم زحام شديد يحصل به أذية أو يضعف فيه جسده أو يلحق به ما يكون فيه سوء أو مكروه. بل لو قلت لكم أن دعوى الزحام وتخصيصها بالوقت الحالي ليس على إطلاقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه أكثر من 100,000 في حجة الوداع، و100,000 في ذلك الوقت مع عدم وجود أي أسباب التهيئة، لا من ممرات ولا من إضاءة ولا من مياه ولا من غيرها ولا من شق طرق ولا من أنفاق ولا أشياء كثيرة، فإن الزحام متحصل، بل وقع، فإن الرجل سقط من دابته ومات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكينة لأجل ماذا؟ السكينة السكينة، فإذا وجد فرجة النص، يعني أن الناس كانوا يزدحمون، فكل ذلك لم يكن مسوغا لأن يتخلى الإنسان عن بعض الأحكام. فكان من مداخل الشيطان في هذا الزمان أن كثيرا من الناس يتساهلون بأداء شعائر الحج بدعوى الزحام، فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن قال افعل ولا حرج، ويسر على الناس وسهل لهم الخروج من مزدلفة، لكن كل تسهيل وتخفيف فإنما هو منوط بالشرع، فينبغي ألا يتجاوز وألا تلقى هذه الشبهة فتجعل سببا لمسح هذه الشعائر والقيام على هذه الأنساك وأداء هذه الفرائض. فعلى سبيل المثال يعني رمي الجمار، فإنه كان ثم زحام شديد يحصل بسببه إذا، فلما جعلت هذه الطرق وسهلت هذه المسارات وجعلت هذه الأطباق التي فوق بعض لم يكن فيه زحام شديد، وإنما الناس يستعجلون في الخروج أو في الذهاب، ولو أنهم استأنوا قليلا حتى في أشد الأوقات اللي هي اليوم 12 بعد الزوال بعد ساعتين أو نحوها يذهب كثير من ذلك وتنجلي هذه المجموعات وتنفتح الطرق لسالكيها. فينبغي للإنسان أن لا يزحم نفسه وأن لا يعرضها للخطر، لكن لا ينبغي للمرء أن يجعل دعوى الزحام سببا لإسقاط الأحكام. وأقول لكم ذلك ببيان من وجه آخر، أيهم أحوج إلى التسهيل؟ الذين يأتون من الهند ويأتون من أندونيسيا ويأتون من غابات أفريقيا ويأتون من أماكن بعيدة مماثلة يمشون على أرجلهم ويتعرضون للمخاطر وقطاع الطريق وقلة الزاد والبرد والمطر وغيرها والأغبرة ونحوها إلى أشياء كثيرة، فلا يصلون إلا بعد شهرين أو نحوها ويرجعون مثل ذلك، وربما وصلت الرحلة إلى 4 أشهر وربما زادت إلى 6. ثم نقول أننا وقد سهلت لنا الأمور نحتاج إلى التسهيل على الإطلاق ولا نلتفت إلى كثير من الأحكام، وأولئك لم يكن عندهم زحام، فإن هذا الحقيقة من الخطأ الشائع والتفويت الاقتداء والاقتفاء على المرء في أشياء كثيرة، وإنها من مداخل الشيطان لما أنفق ماله وترك أشغاله وفارق أهله وجرد ثيابه ولبى لله جل وعلا، ثم لم يزل يقصر في هذا بدعوى هذا وذاك وليس الأمر كما يقول، وإن الجهات المعنية في تخفيف الزحام وفي تسهيل أمور الحجيج وفي القيام عليهم ما يكفيك من أن تطلب أكثر من ذلك، ولو أن الإنسان التزم ببعض أو بإجراءات التي وكلت إليها تفويج الحجيج ونحوهم لكان ذلك مما يحصل به الخير، ويفوت على الإنسان الترخص أو دعوى الشيطان في أن يترك بعض الشعائر والمناسك بدعوى الزحام وعدم قدرته وخوفه على نفسه. أيضا من المسائل المهمة الحقيقة وهي مسألة تتعلق بكيف يضيع الحجيج حجه، كيف يضيع الحجيج حجه وما أفاض الله عليهم. ربما أتى كثير من الحجيج وشهد المناسك، لكن حتى إذا جاء إلى المواطن التي يخلو فيها بربه ويتوجه إلى الله ويطلب من فضله ويظهر فاقته ويطلب السلامة من البلاء والفتنة والشر والمعصية والخطيئة، وكم وقعنا في أشياء كثيرة من ذلك أحوج ما نكون بين يدي الله جل وعلا، حتى إذا وصل إلى هذه المواطن تخلى وتخلف وضيع وفوت، يأتي إلى عرفة التي يتمنى الوصول إليها أكثر من 1,000,000,000 مسلم في كل عام، ثم إذا وصل إلى عرفة ضيعها بالأكل وبالحديث وبالنوم وبأنواع من التضييعات، أي تضييع أشد من ذلك؟ وإن كثير من الحجيج الحقيقة يفسد على نفسه بتفويت مواطن الإجابة والإقبال على الله جل وعلا والتعرض للرحمة في مثل ذلك تلك الحال. موقف يباهي الله بعباده ملائكته، ما رؤي الشيطان أحقر من ذلك الموطن، هذا الموطن الذي فيه تجاب الدعوات وتغفر الزلات، ويباهي الله بعباده ملائكته ومع ذلك يذهب هنا وهناك، وأعظم من هذا من يواقع المعاصي والآثام في تلك الحال. ينبغي للإنسان ألا يفوت دقيقة من تلك الدقائق. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة لزيادة في الإقبال والدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل رافعا يديه حتى لما سقط زمام ناقته رفعه بيده وهو بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك صيام يوم عرفة وهو يكفر السنة الماضية والآتية حتى يكون أقوى للعبد على الإقبال على الله والإخبات بين يديه وسؤاله والتعرض لرحماته. فماذا يقال لأناس ضيعوا كثيرا وفوتوا هذا الموقف تفويتا عظيما؟ ما هي إلا دقائق، أسرع ما تغيب الشمس، فما أحوجك إلى أن تظهر فاقتك وحاجتك وانكسارك بين يدي الله جل وعلا. وقل مثل ذلك الموقف في أحوال الدعاء الستة التي تتنقل مع الحاج في المشعر الحرام وعقيب الجمرة الأولى والجمرة الوسطى وفي الطواف وعلى الصفا وعلى المروة. ينبغي للإنسان أن يلحظ ذلك في كل أعماله، بل ينبغي للإنسان أن يصون حجه. نحن نقرأ ونسمع ويتردد على مسامعنا قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، لكن فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومع ذلك لا تزال تجد أناس لا تطيب لهم الأحاديث والمراجعة بالكلام وذكر القصص والنكت إلا في بيت في أثناء التلبس بفريضة الحج، بل إنك تراهم لأول مرة يصلون إلى بيت الله الحرام وهم عن قريب راجعون، ثم إذا جلسوا تحدثوا، وإذا جلسوا ضيعوا، وإذا جلسوا فوتوا. ينبغي للإنسان أن يجتهد غاية الاجتهاد. ولذلك جاء عن بعض السلف من كبير اجتهاده أنه إذا وصل إلى دخل في النسك كان كالحية الصماء، ما ينطق ولا يفوت حجه ولا يتعرض للكلام الذي لا فائدة فيه مما قد يكون به فسوق أو غيبة أو نحو ذلك. ناهيك عن الجدال، ناهيك عن الإيذاء، ناهيك عن السباب والشتام إلى غير ذلك من المحرمات. ينبغي، ولعلنا أن نختم لضيق الوقت، بأمرين هما من الأهمية بمكان أو ثلاثة إن أذنتم لنا. الأول أن أناسا كثير أيضا كما يحصل منهم التضييع بالتفويت فإنهم يحصل منهم التضييع بالجهالات. لا يقف المرء عمره كله في بعض البلدان يجمع لحجه، أليس كذلك؟ حتى في بعض البلدان عندهم صندوق اسمه الحج، يوفر من كل شهر حتى بعد 20 سنة يجتمع له ما يكفي إلى إتيان النسك والوفود إلى الشعيرة والقيام بها. كل ذلك يفعلونه، يتأهبون بالملابس، يتأهبون بأشياء كثيرة، لكنه في تعلم أحكام الحج لا يكاد يفعل في ذلك شيئا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع قال: لتأخذوا عني مناسككم. ولذلك نص أهل العلم أنه من آداب الحج أن يصطحب عالما يرشده ويوجهه، فكان ذلك سنة مهدية في أن يكون مع كل حملة مرشد يرشدهم إلى ذلك، وهذا اتباع واقتفاء واهتداء. ينبغي للإنسان أن لا يتساهل في ذلك. والجهل عيبة المرء، والنسيان لا عيبة على المرء فيه. لماذا؟ لأن النسيان لا قدرة على الإنسان على تجاوزه، أما الجهالة فإن الإنسان له أن يتعلم فيرتفع جهله، خاصة أنها قد تيسرت للناس أسباب التعلم عبر وسائل كثيرة، ومنها عبر هذه الوسائل البعيدة التي يمكن أن يرى ويسمع ويتحقق ويكمل ما يتم به نسكه وما تصح به عبادته، فينبغي التنبيه على ذلك. أيضا مما ينبغي أو مما نذكره في هذا أيضا في عجالة سريعة، وهو أن من أعظم ما يكون في الحج هو التوحيد الله جل وعلا وتحقيقه، وأظن أنكم سمعتم في ذلك محاضرات كثيرة خصصت لهذا المعنى. كذلك أيضا مما يتعلمه الحاج في حجه الاتباع والاقتفاء. في هذا الزمان كثر المتطاولون على السنة والمعرضون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بين يدي الله ورسوله، فلا تقدم على الله ولا تقدم على رسوله في شرعه وفي سننه وفيما بينه من الأحكام. وإن الحج من أعظم ما يتبين فيها المرء الاتباع، يتخلص الإنسان من ثيابه التي يتجمل بها اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يخلي بينه وبين رأسه فلا يغطيه اتباعا واهتداء وخشوعا وخضوعا لله جل وعلا. ينتقل إلى منى، ما خصوصية منى دون غيرها؟ فهي محفوفة بجبال، فلما كانت هذه الجبال دون التي بجوارها، ولماذا كانت هذه دون غيرها، ولماذا كذا وكذا؟ كل ذلك أسئلة تأتي على المرء، لكن إذا علم أن الشرع مبني على الاتباع والاهتداء والاستنان بسنة النبي المصطفى فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور، كل ذلك مما تعلمناه وحفظاه يتجلى في الحج. لماذا كنا في مزدلفة ليلا ولم نكن فيها صباحا؟ ولماذا نكون فيها بعد عرفة لا نكون قبلها؟ وقل مثل ذلك أشياء كثيرة. ولذلك كان تعريف أهل العلم للعبادة أنه ما جاء الأمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وش معنى هذا الكلام؟ يعني أن العبادة مبناها على الأمر، أما ما تقتضيه العقول فلا مكان له. ولذلك كانت الأطوفة سبعة، لم تكن ستة ولا خمسة، وليس لنا أن نزيد فيها ولا أنقص. وكذلك صلاة الظهر، ومثل ذلك الوقوف بعرفة مكانا وزمانا ومزدلفة ومنى واللبس ومتى يتجرد وما وكم من الجمار يرمي وترتيبها وكل ما يكون من أحوال الحاج في ذلك. فكان من أعظم ما يتعلمه المرء الاتباع والاقتفاء، ولذلك نبه على هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لتأخذوا عني مناسككم، فليس بعد ذلك إلا الغواية، وليس بعد ذلك إلا البدعة والضلالة. فمن كان مستنا فليستن بنبيه، ومن كان مهتديا فليهتدي بملة رسوله التي جعلها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ختاما أيها الإخوة، ما أحسن أن يصلح المرء من نفسه بعد رجوعه من حجه، فإن ذلك من أعظم ما يكون من تقواه لله سبحانه وتعالى. ولك أن تستشعر شيئا عظيما، ربما كثير من الحجيج يفعلونه ولا يستشعرون، ويفعلونه ولا ينتبهون، ويفعلونه ولا يتفكرون. إذا لحق بك من التعب والذهاب والمجيء وأنت محرم والشمس من فوقك والعرق يتصبب من يمينك وشمالك والازدحام هنا وهناك والتنقل بين المشاعر أصعب ما يكون، مع ما كان من تركك لأهلك وإنفاقك للأموال وضربك للطرق البعيدة حتى وصلت إلى بيت الله الحرام، وأنت في ذلك كله تقول لبيك اللهم لبيك، يعني مقيم على الاستجابة، مقيم على الاهتداء، مقيم على الاستقامة، مقيم على الطاعة، فلا توان ولا تخلف. الذي أمرك بالطاعة حتى فعلت ذلك كله أصعب ما يكون وأشد وربما كان أشقى ما يمر به الإنسان في عباداته، بل لربما كان في كثير من حياته ما يناله في حجه. ثم ماذا؟ ثم تعاهد الله على الاستقامة، فكن أكثر استقامة إذا رجعت إلى بلدك، وإذا أنست بأهلك في صلاة وفي صدقة وفي زكاة وفي صيام وفي سنن وفي غيرها. وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا قد طهر من ذنوبه، وها هو قد عاهد ربه على الاستجابة والاستقامة، وها هو عنا نفسه فلحق بها ما لحق، ولم يتكدر في ذلك، ولم يتجزع، ولم يشتكي، ولم يتسخط، وإنما هو اهتداء واتباع يفعلها أحب ما تكون إلى قلبه وأسعد ما تكون إلى نفسه. فكن كذلك في كل ما أمرك الله به، وكن أتم ما تكون بعد قفولك من حجك ورجوعك إلى أهلك وقد غفرت ذنوبك. أسأل الله جل وعلا أن يفيض علينا وعليكم من رحماته، وأن يزيدنا من طاعته، وأن يبلغنا التمام في حجنا، والكمال في أنساكنا، والخير في أعمالنا، والاستنان بسنة نبينا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأل الله جل وعلا أن ييسر على الحجيج حجهم، وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه، وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. كما نسأل الله جل وعلا أن يجزي هذه البلاد خير الجزاء على ما قامت من أمر الحجيج، وما أتعبت من نفسها، وأنفقت من أموالها، وسخرت من إمكاناتها، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتها، وأن يحفظ ولايتنا وجماعتنا وجنودنا وحدودنا ومقدساتنا ومقدراتنا، وأن يحفظ عباده المسلمين، وأن يحفظ عباده المستضعفين، وأن يحفظ عباده المستضعفين، وأن يحفظ عباده المستضعفين في فلسطين وفي سائر البلدان يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين.